كما لو تصدق بألفين. فإذا قصدي من هذا الحديث أن أذكر الأخ السائل بأن هذا الدائن لم يخسر حينما خرج المال من حوزته مؤقتا، بل هذا ربح ربحين: أولا الربح المادي الذي سيعود إليه، وثانيا الربح المعنوي الذي تحقق له مجرد أن خرج عن هذا المال الذي أدانه لأخيه المسلم. نعم. فيما أعلم يعني بالنسبة لعلمي أنه لا يوجد نص صريح في بأمر من الله أو رسول الله في فرض الزكاة على من داين دينا، نص صريح من داين. لا لا يوجد نص صريح. فلما لا تقول هذه المسألة وسكت لكم عن أشياء أخمة بكم؟ ما ذكرنا لك الجواب أنه هذا ما خسر، هذا ربح. يعني الآن يعود السؤال بطريقة أخرى: ما هو الأربح لهذا المسلم، أن يظل الدين عنده ولا عند أخوه المسلم؟ أنا الأربح مطلقا. وأنت خذ حذرك، أنت خذ حذرك في جوابك. أيوة. أيهما أربح لهذا المسلم، أن يظل متمسكا بهذا القرض في صندوقه أم يخرج من حوزته مؤقتا إلى أخيه المحتاج إليه؟ أيهما أربح له؟ لكن أنت الآن ما أجبت، وإنما أجبت بطريقة واحد يحاول أن يخلص من مشكلة، وهذا ليس سبيلنا أو ليس سبيلنا. هو أراد ذلك. لا ما أراد ذلك. كيف أراد ذلك؟ أقصد أراد أنه يهرب من المشكلة. هذا هو ما قلته. لكن بلا شك أن هذا الإنسان الذي أقرض أخاه المسلم 200 دينار هذا أربح له دين ودنيا، دين ودنيا. لذلك فرقنا بين الدين الحي والدين الميت. فهو إذا مات دينه خسر المادة، لكن الربح حصل له الربح الأخروي. لكن إذا عاد إليه المال فقد ربح مرتين: الربح العاجل والربح الآجل. وإذا صح هذا الذي نلفت النظر إليه أخيرا، أن يكون الجواب أربح له أن يدين صاحبه، حينئذ بيكون هنا قياس أولوي، كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف، فإذا ضربها بكف كان ذلك منهيا عنه من باب أولى. فإذا كان هذا الإنسان أربح له أن يخرج من هذا المال مؤقتا، فلماذا لا يخرج زكاته؟ وإذا أخرج زكاته جاء ربح ثالث، جاء ربح ثالث. وإياك يا أخي. تفضل. هل يجوز لطالب العلم أن يقلد أحد علماء الحديث يعتمد كل كتبه وفقه وفقه مثل الحافظ بن حجر أو لا فرق بين المسلم يقلد عالما في الحديث أو يقلد عالما في الفقه؟ كل من الأمرين جائز بل واجب بالنسبة للجاهل، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسمع يا أخي، اسمع أنت جواب بعدين أنت بتقول ما عندك، ومع ذلك بتخليني أنا أقطع سلسلة بحثي جزاءها وأقول لك طالب العلم عالم، ستقول لا ورد أخذ له سلفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا في الحقيقة يكمن خطأ الآن منتشر في هذا الزمان. يعني طالب علم مجرد ما يشعر أنه فاق أباه أو جده، بأنه أبوه وجده أمه ما بيعرفوا شيء، هذا صار شوي إيش عالم، ها بيتوهم أنه صار عالما، وهو لا يزال في إيش بيقول عنا في الشام في الرقراق. تستعملوا أنتوا الكلمة هاي الرقراق، المقصود ماء البحر، بتعرف على الساحل تلاقي عبارة عن صدي، كل ما مشيت بغمى هو الرقراق، هذا أول الماء.

مثلا انا ما بعرف كل جاتي امام شافعي لو بعرفه معه معقول هو بقدر اقول يعرف كل شيء فيه. كيف بضيع معي انا ما بقدر احكم عليه من ناحيه شافعي او مالكي او كذا. الجواب سبق ايضا بس طبعا يحتاج الى شيء من البيان. لخصنا السؤال عشان التسجيل. كيف؟ سؤاله أنه رجل مثلا من عامة الناس قد يكون مذهب حنفي أو شافعي ووجد هذا الاختلاف وهو ليس أهلا للترجيح، هل يجوز إذا كان شافعي أنه يأخذ من الحنفي أو العكس؟ أليس هكذا سؤالك؟ أقول أنا سبق الجواب عن مثل هذا السؤال، لكن لابد من بيان شيء جديد. أولا ما ابتلي به المسلمون من تقليد، أي أنه مثل هذا المجتمع عادة فيه أحناف فيه شوافع، قد يكون فيه بعض الموالك وحنابلة، ما في وهابية في الدنيا، وهذا اسمح لي يحتاج إلى بحث فأحفظ هذا اللفظ إن شئت الجواب عليه. ثلاث مذاهب أو أربع مذاهب بيسموا ناس كل واحد له مذهب، هذا ليس من الإسلام في شيء، لأنه في زمن الصحابي بعد وفاة الرسول عليه السلام كان في أئمة أربعة. مين هن الأئمة الأربعة؟ هن اللي بنسميهم خلفاء أربعة، هن الخلفاء الراشدين، وهن بلا شك بعد رسول الله أعلم الناس أجمعين، والصحابي بالألوف المؤلفة ومن بعدهم التابعين. هل أدركوا الصحابي وأدرك بعضهم هؤلاء الخلفاء الأربعة؟ ما كان هناك أشخاص مثل هلا بيقولوا نحن بكريين، ولا في أشخاص مقابل هذا بيقولوا نحن عمريين، ولا في أشخاص بيقولوا نحن عثمانيين، ولا في أشخاص بيقولوا نحن علويين. كيف عاش هؤلاء الجماهير الألوف المؤلفة بدون مذهب معين؟ هكذا نحن بدنا نعيش. يمكن يضيق عقل بعض الناس أن يدركوا هذه الحقيقة التاريخية التي لا تقبل الجدل، وهي أنه ما في بكري وعمري وعثماني وعلوي. إذن هذول كيف كانوا يتعبدوا الله عز وجل؟ على قاعدة أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجل وقعت له واقعة، تيسر له أبو بكر بيسأله، ما تيسر له تيسر له عمر، ما تيسر له واحد من خلفاء الراشدين تيسر له ابن مسعود ابن عمر أبو هريرة إلى آخره. يعني بيسأل أهل العلم لأنه هيك ربنا أمر، فسألوا أهل الذكر، ما قال سلم بكر عمر عثمان علي إلى آخره. يجب التاريخ أن يعيد نفسه، فبقاء المسلمين بعد زمن القرون الثلاثة كل طائفة لها إمام على ما قلنا حنفي شافعي مالكي حنبلي، هذا لا يجوز أن يبقى هكذا المسلمون. إذن يجب أن يعودوا سيرتهم الأولى، كيف كان السلف مع الصحابة؟ هكذا الخلف يجب أن يكونوا مع العلماء. أنت إذا عرفت هذه الحقيقة ريح حالك إن كنت شافعي من قولك أنا شافعي، أو إن كنت حنفي ريح حالك إنك تقول أنا حنفي، وعلى ذلك فقس. لما بتريح حالك من النسبة غير مشروعة حينئذ ستجد نفسك مندفع إلى العمل بالآية السابقة، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل العالم الذي تثق به، ما تيسر لك هذا بتيسر لك واحد ثاني، وهكذا. يعني تاريخ يعيد نفسه، لازم نحن الآن نعيد تاريخ السلف الأول، لا نتمسك بمذهب شخص معين، لأن الصحابة والتابعين ما تمسكوا بمذهب إمام معين، وإنما

شو الفرق بقى بين المنهجين والطريقتين؟ الفرق انك انت اذا فرضنا فعلا اقتنعت بهذا المنهج القرآني فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، بطلت تقول أنا حنفي شافي، أنا يا جماعة بدي تهدوني لشرع الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضيت خرج منك دم، رحت عند هذا العالم اللي مش عامل عالم، عالم يعني بالكتاب والسنة، قلت له أنا توضيت خرج مني دم، إذا أفتاك بأنه ما بنتقد وضوءك وأنت واثق بعلمه، وبخاصة إذا دعم فتواه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أنت بقوله، فأنت اللي طبقت الآية الكريمة. كذلك لما وقعت معك قضية أخرى لنفترضها الآن عكس هذه، أنت يوم من أيام دعيت لدعوة، طبعا مو مثل دعوتنا اليوم، لحمنا كان لحم ضاني، لكن دعيت الى لحم ايش؟ جمل. وكنت سمعان انت انه في قول بيقول انه من اكل لحم الجزور فلا يتوضأ. سألت واحد من اهل العلم حقا، صحيح يا شيخ انه اذا واحد اكل لحم الجزور لازم يتوضأ؟ بيقول لك نعم لازم يتوضأ. هون بقى انت ما بترجع لمذهبك القديم تتبع الهوى، والله فيها شدة، مجرد ما أنا أكل أحد لازم يتوضأ؟ لازم تتبع هذا الرجل، لأنه لما أفتاك أنه خروج الدم ما بيقول وضوء تبعته، لما أفتاك أنه أكل لحم الجمل بينقض وضوء ما بتتبعه، أرجعنا لنفس المشكلة وهي اتباع الهوى. فإذا المسلم تجرد عن اتباع الهوى واتبع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مش عالم لكن بيسأل أهل العلم، فإذا أفتوا بناء على هذين المصدرين كتاب السنة فهو السائل عمل واجبه والمفتي عمل واجبه، إن أخطأ فلا يتحمل السائل وزر خطئه، ولا هو يتحمل وزر خطأه إذا كان مخلصا في الإفتاء، يعني خائف رب العالمين وأفتى بدون إيش؟ اتباع الهوى، لأن الحقيقة الهوى مش بيركب أحيانا السائلين، أحيانا بيركب كمان المسؤولين. عنا في بعض كتب المتأخرين نص صريح مع الأسف الشديد في بعض المذاهب المتبعة اليوم، بيقول نحن إذا سئلنا واستفتينا فتوى ففتوانا بتكون حسب الدرهم والدينار، هل بيعطينا ما يعجبنا بنفتيه بالرخصة، هل ما بيعطينا ما يعجبنا نفتي بالعزيمة. رشدون صار وردين هو أيضا حتى عند من يدعون أنه من أهل العلم. فيجب على هؤلاء وهؤلاء أن يتقوا الله في أسئلتهم وأجوبتهم، وحينئذ إذا صاروا هذه المسيرة فالمسؤول والسائل كلاهما على هدى من الله، ولو كان هناك خطأ فالخطأ هنا مغفور، لقول عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نهاية المطاف، نهاية المطاف في هذا الكلام أن المسلمين يجب أن يعودوا بكلكلهم بجماعتهم كلها إلى ما كان عليه المسلمون الأولون، ما في مذاهب وإنما المذهب قال الله قال رسول الله. حينئذ ستجد العلماء الذين يفتونك من قال الله قال رسول الله، أما الآن نادر جدا جدا جدا أن يفتيك المستفتى بناء على قال الله قال رسول الله، بيقول لك شو مذهبك؟ مذهبك شافي، لمست زوجتك انتعض وضوءك، إذا قلت له حنفي بيقول لك حنفي وضوءك صحيح ما لازم تعيد. في المسألة قولان، ما في بالإسلام في المسألة قولان، في بعض المنتمين إلى العلم في المسألة قولان، وهذه نكتة نحن نرويها لكم من بلاد الشام من سوريا، وبذلك نختم الجلسة اللي بيسموها بعض الناس جافة، كلها علم ما في ضحك ما في قهقة إلى آخره، فرح ننهيها بنكتة. زعموا أن أحد المفتين